يقول فيها كثير من الناس لا يؤدون شرائع الإسلام، وإذا طلب من أحدهم تأديتها قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا ما طلب من الرسول تحصيله بالقتال، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منه دماءهم وأموالهم. ولذا يردد ولذا يرددون الإسلام مجرد النطق بكلمة التوحيد. نقول هذا الفهم الذي فهمه هذا السائل وغيره خطأ عظيم فادح، حيث يظنون إن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما هذا مفتاح الإسلام لا للدخول فيه، وأما الإسلام فإنه هذا مع الشرائع الأخرى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة، لا ولما راجعه عمر في ذلك قال الزكاة حق المال، لا فالزكاة من حقوق الإسلام التي لا بد منها، وكذلك الصلاة والحج والصيام، لكن من هذه الحقوق ما يكون تركه كفرا كما في الصلاة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي التي بين الرجل وبين الكفر والشرك، وأنها هي العهد الذي بيننا وبين الكفار. ومن حقوق الإسلام ما لا يكون تركه كفرا بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. والمهم أن الإسلام ليس مجرد النطق بالشهادتين، وكيف يكون مسلما من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يقول لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحق الواجب لهما؟ لا. إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله فلماذا لا يقوم بحقه؟ لماذا لا يعبده؟ إذا كان يقول أن أشهد أن محمد رسول الله لماذا لا يقوم بحقه؟ لماذا لا يتبعه؟ فلا بد من عبادة الله ومن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. وإلا هو مجرد نطق بالشهادتين لا يكفي. لا. المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم لا يأتون بأركان الإسلام، فلذلك لم يكونوا مؤمنين. لا.